أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسمعون عليك يا مولاي. اقطع لك عم الشيخ محمد. من كانوا النبي مولاي. عليك يا حاج. عليك يا حاج. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. الله أكبر. رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماء وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَهْدِيَ عليك يا حاج. الله يسعدك يا عم الشيخ محمد. تعاليك صلى الله عليه وسلم. بلد يا رب. يوم يقوم الروح والملائكة صفا بسم الله